لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الوجه الثاني في بيان كذبه، كذب المفتري الشيعي في طعنه على الصحابة. قال: في بيان كذبه وتحريفه فيما نقله عن حال الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قوله: فبعضهم طلب الأمر لنفسه بغير حق، وبايعه أكثر الناس طلبا للدنيا، نعوذ بالله. هذا إشارة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه هو الذي بايعه أكثر الناس. ومن المعلوم أن أبا بكر لم يطلب الأمر لنفسه لا بحق ولا بغير حق. نقول طلب الأمر لنفسه بغير حق، أبو بكر لم يطلب الأمر لا بحق ولا بغير، لو طلبه لكان بحق، ومع ذلك ولم يطلبه، بل قال: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، إما عمر بن الخطاب، إما عمر بن الخطاب وإما أبا عبيدة. قال عمر: فوالله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك إلى إثم، يعني من غير ذنب، يعني وليس هناك ما يؤدي إلى ذنب. فوالله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك إلى إثم، أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. هذا اللفظ في الصحيحين، وقد روي عنه أنه قال: أقيلوني أقيلوني. فالمسلمون اختاروه وبايعوه لعلمهم بأنه خيرهم، كما قال له عمر يوم السقيفة بمحضر المهاجرين والأنصار: أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر ذلك أحد. وهذا أيضا في الصحيحين، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. قال: ولكن أخي وصاحبي. قال: والمسلمون اختاروه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعائشة: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس من بعدي. ثم قال: يأبى الله والمؤمنون أن يتولى غير أبي بكر. يعني لم ينص على الوصية عليه ليقينه بأن الله سيقدر ذلك، وأن المؤمنين لن يختاروا غير أبي بكر. هذا كأنه معلوم ضرورة، فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب. وهذا قصة الكتاب الذي قال ابن عباس: الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه، الذي كان يوم الخميس قبل موته يوم الاثنين. وهذا في الحقيقة تركه النبي عليه الصلاة والسلام، لم يحل يعني الحيلولة التي يعني يظن بعض الناس أنه منع قهرا، وإنما حتى لا ينسب أن يقال كان في مرض الموت، وربما أخذته سكراته فيتكلم بكلام بصوت ضعيف لا يسمعه البعض فيشكك في هذا الكلام، ولذلك كان الامتناع هو الأفضل. والله أعلم، الذي قدره الله والذي اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه بعد أن عزم على كتابة الكتاب. قال: فالله هو الله قدرا وشرعا، وأمر المؤمنين بولايته وهداهم إلى أن ولوه من غير أن يكون طلب ذلك لنفسه. الله قدرا وشرعا باختيار المؤمنين، فإنه إنما صار خليفة باختيار المؤمنين وليس بوصية، كما ذكرنا ذلك من قبل، لقول عمر رضي الله عنه: وإن لم أوصي إن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. قال: الوجه الثالث أن يقال فهب أنه طلبها، نفترض وبايعه أكثر الناس، فقولكم إن ذلك طلب للدنيا كذب ظاهر، فإن أبا بكر لم يعطهم دنيا، وكان قد أنفق ماله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة جاء بماله كله، فقال: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، والذين بايعوه هم أزهد الناس في الدنيا، وهم الذين أثنى الله عليهم. وقد علم الخص والعام زهد عمر وأبي عبيدة وأمثالهما، يعني عمر وهو خليفة يعدون الرقع في ثوبه، يرقع ثوبه، رئيس دولة تشمل العراق والشام ومصر والحجاز، الجزيرة العربية واليمن، ويعني أجزاء من إفريقيا، وعنده الخراج يأتيه وخمس فتوحات، وهو يرقع ثوبه رضي الله عنه. يقول: وقد علم الخاص والعام زهد عمر وأبي عبيدة وأمثالهما، وإنفاق الأنصار أموالهم كأسيد بن حضير وأبي طلحة وأبي أيوب وأمثالهم، ولم يكن عند موت النبي صلى الله عليه وسلم لهم بيت مال يعطيهم ما فيه. من اللي أنشأ بيت المال؟ عمر رضي الله عنه. يقول: ولا كان هناك ديوان للعطاء يفرض لهم فيه، والأنصار كانوا في أملاكهم، وكذلك المهاجرون من كان له شيء من مغنم أو غيره فقد كان له. وكانت سيرة أبي بكر في قسم الأموال التسوية، وكذلك سيرة علي رضي الله عنه، فلو بايعوا عليا أعطاهم ما أعطاهم أبو بكر، مع كون قبيلته أشرف القبائل، وكون بني عبد مناف هم أشراف قريش الذين هم أقرب العرب من بني أمية وغيرهم، إذ ذاك كأبي سفيان بن حرب وغيره، وبني هاشم كالعباس وغيره كانوا معه، يعني أشرف قريش كانوا مع أبي بكر رضي الله عنه. فقد أراد أبو سفيان وغيره أن تكون الإمارة في بني عبد مناف على عادة الجاهلية، فلم يجبه إلى ذلك علي ولا عثمان ولا غيرهما لعلمهم أو دينهم، يعني دينهم يمنعهم يقولوا لازم يكون في عبد مناف، لا، يرون الأفضل هو الإيه؟ المستحق، ليست وراثية. فبدوا عبد مناف ليه؟ لأن هو بنو عبد شمس ابن عبد مناف اللي هو منهم من أبو سفيان وبنو أمية جميعا. فأي رياسة وأي مال كان لجمهور المسلمين بمبايعة أبي بكر، لا سيما وهو يسوي بين السابقين الأولين وبين آحاد المسلمين في العطاء، ويقول: إنما أسلموا لله وأجورهم على الله، وإنما هذا المتاع بلاغ. وقال لعمر لما أشار عليه بالتفضيل في العطاء: أفأشتري منهم إيمانهم؟ فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم أولا كعمر وأبي عبيدة وأسيد بن حضير وغيرهم، سوى بينهم وبين الطلقاء الذين أسلموا عام الفتح، بل وبين من أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهل حصل لهؤلاء من الدنيا بولايته شيء؟ ده كان يدور على واحد تاني عشان يديهم ايه؟ أموال بسابقتهم. الوجه الرابع أن يقال أهل السنة مع الرافضة كالمسلمين مع النصارى، فإن المسلمين يؤمنون بأن المسيح عبد الله ورسوله، ولا يغلون فيه غلو النصارى، ولا يجفون جفاء اليهود، والنصارى تدعي فيه الإلهية وتريد أن تفضله على محمد وإبراهيم وموسى، بل تفضل الحواريين على هؤلاء الرسل، كما تريد الروافض أن تفضل من قاتل مع علي كمحمد بن أبي بكر والأشتر النخعي على أبي بكر وعمر وعثمان وجمهور المهاجرين والأنصار. فالمسلم إذا ناظر النصرانية لا يمكنه أن يقول في عيسى إلا الحق، لكن إذا أردت أن تعرف جهل النصراني وأنه لا حدة له فقدر المناظرة بينه وبين اليهود، عشان اليهود قوم بغت هيسبوا من المسيح وما يعرفش يرد عليهم. فلما يتهموا أمه بالبهتان العظيم يحتاسوا اليهود النصارى. فإن النصارى لا يمكنه أن يجيب عن شبهة اليهودي إلا بما يجيب به المسلم، يعني أن اليهود يرمون مريم بالفجور، وما دام النصراني يكذب ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكنه الرد على اليهود في أمر عيسى، لأن عيسى أمر بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإذا امتنع النصارى من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم صار ذلك فيه تكذيب لعيسى. يقول: فإن لم يدخل في دين الإسلام وإلا كان منقطعا مع اليهودي، فإنه إذا أمر بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فإن قدح في نبوته بشيء من الأشياء لا يمكنه أن يقول شيئا إلا قال اليهودي في المسيح ما هو أعظم من ذلك، فإن البينات لمحمد أعظم من البينات للمسيح. يعني يقول له سيدنا عيسى كان بيوحي الموتى، يقول له ده دجل وسحر، ده بيخلي الناس تشوف كده وهو ليس كذلك، يقول له يبرئ الأكمه والأبرص، يقول له ده كان عنده علم بالطب. مش يعني أنت إذا تأويل البينات عند أهل الكفر دائما هو أسلوب مستمر، فليس يستطيعون أن يبطلوا أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان ذلك فيه إبطال لأدلة نبوة عيسى. يقول: وبعد أمر محمد عن الشبهة أعظم من بعد المسيح عن الشبهة، فإن جاز القدح فيما دليله أعظم وشبهته أبعد عن الحق فالقدح فيما دونه أولى، وإن كان القدح في المسيح باطلا فالقدح في محمد صلى الله عليه وسلم أولى بالبطلان، فإنه إذا بطلت الشبهة القوية فالضعيفة أولى بالبطلان، وإذا ثبتت الحجة التي غيرها أقوى منها فالأقوى أو القوية أولى بالإثبات. ولهذا كان مناظرة كثير من المسلمين للنصارى من هذا الباب، كالحكاية المعروفة عن القاضي أبي بكر ابن الطيب لما أرسله المسلمون إلى ملك النصارى بالقسطنطينية، فإنهم عظموه وعرف النصارى قدره فخافوا أن لا يسجد للملك إذا دخل، فأدخلوه من باب صغير ليدخل منحنيا، ففطن لمكرهم فدخل مستدبرا متلقيا لهم بعجزه. عشان ما ينحنيش له يبقى احنا في الناحية التانية. ففعل نقيض ما قصدوا، ولما جلس وكلموه اللي هو البقلاني هو بكر مطير بكر البقلاني، ولما جلس وكلموه أراد بعضهم القدح في المسلمين فقال له: ما قيل في عائشة امرأة نبيكم؟ يريد إظهار قول الإفك الذي يقوله من يقوله من الرافضة أيضا. فقال القاضي: ثنتان قدح فيهما ورميتا بالزنا إفكا وكذبا، مريم وعائشة. فأما مريم فجاءت بالولد تحمله من غير زوج، وأما عائشة فلم تأتي بولد مع أنه كان لها زوج، فأبهت النصارى. سبحان الله، فعلا الله إذا اللي تبرأ به مريم لازم تبرأ عائشة رضي الله عنه. يعني وكان مضمون كلامه أن ظهور براءة عائشة أعظم من ظهور براءة مريم، وأن الشبهة إلى مريم أقرب منها إلى عائشة، فإذا كان مع هذا قد ثبت كذب القادحين في مريم فثبوت كذب القادحين في عائشة أولى. طبعا النصارى لا يثبتون كلام عيسى في المهد، ما ينفعش يقولوا قد جات معجزة أنه هو لأنهم لا يثبتون كلام عيسى في المهد. الذي ثبت الذي أثبت كلام عيسى في المهد هو القرآن العظيم، وسبحان الله الواحد يستعجب. هم بيقولوا وجدت حاملة من الروح القدس، وولدت من الروح القدس. طب ايه اللي خلاها تصدق تكف عنها طول هذه المدة؟ مفيش سبب عنده. ان القرآن هو الذي بيّن لنا لماذا ايه سكتوا. ان سيدنا عيسى نفسه قال ايه؟ اني عبد الله. وهذا عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا. نبوته دليل قاطع على ان امه ليست ام ليست زانية. يقول ومثل هذه المناظرة ان يقع التفضيل بين طائفتين وما حسن احداهما اكثر واعظم وما ساويهما وما ساويها اقل واصغر. فاذا ذكر ما فيها من ذلك عرض بان مساوئ تلك اعظم، كقوله تعالى يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. امر عظيم خطير كبير من الكبائر. ثم قال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله، والفتنه اكبر من القتل. يعني مساوئ المسلمين كان ان خالف بعضهم النص وقاتل في الايه في الشهر الحرام، هذه كبيره، لكن الذي انتم عليه من الشرك والكفر هو ايه اكبر. يقول فان الكفار عيروا سريه من سرايا المسلمين بانهم قتلوا ابن الحضرمي في الشهر الحرام، فقال تعالى هذا كبير. وما عليه المشركون من الكفر بالله والصد عن سبيله وعن المسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله. فإن هذا صد عما لا تحصل النجاة والسعادة إلا به، صد عن الإسلام. وفيه من انتهاك المسجد الحرام ما هو أعظم من انتهاك الشهر الحرام. لكن في هذا النوع قد اشتملت كل من الطائفتين على ما يذم. أما النوع الأول فيكون كل من الطائفتين لا يستحق الذم، بل هناك زي مريم وعائشة لا دي تستحق الذم ولا دي تستحق الذم، بل هناك شبه في الموضعين وأدلة في الموضعين، بل هناك شبه في الموضعين وأدلة في الموضعين، وأدلة أحد الصنفين أقوى وأظهر وشبهته أضعف وأخفى، فيكون أولى بثبوت الحق ممن تكون أدلته أضعف وشبهته أقوى. هذا حال النصارى واليهود مع المسلمين، وهو حال أهل البدع مع أهل السنة لا سيما الرافضة. عشان كده أي حاجة هتقال في الطعن أبي بكر يبقى طعن في مين؟ في علي. فإذا كان علي بريء يبقى أبو بكر أولى بالبراء. وأي فضيلة ثبتة لعلي في هناك ما هو أفضل منها لأبي بكر. يقول وهكذا أمر أهل السنة مع الرافضة في أبي بكر وعلي. فإن الرافضي لا يمكنه أن يثبت إيمان علي وعدالته وأنه من أهل الجنة فضلا عن إمامته إن لم يثبت ذلك لأبي بكر وعمر وعثمان. وإلا فمتى أراد إثبات ذلك لعلي وحده لم تساعده الأدلة. أكتر حاجة أنه فضل كل المدة دي مع مين؟ مع الثلاثة. وإنتوا بتقروا ذلك وتقولوا دخلتها غصب وظلم وبغير حق، ومين اللي كان ساكت علي ومرة تانية ومؤيد علي؟ يعني هتقولوا إيه؟ حاجة فعلا والله من أعجب الأمور. فإذا قالت له الخوارج الذين يكفرون عليا أو النواصب الذين يفسقونه إنه كان ظالما طالبا للدنيا، وإنه طلب الخلافة لنفسه وقاتل عليها بالسيف وقتل على ذلك ألوفا من المسلمين حتى عجز عن انفراده بالأمر وتفرق عليه أصحابه وظهروا عليه فقاتلوه، فهذا الكلام إن كان فاسدا ففساد كلام الرافضي في أبي بكر وعمر أعظم. يعني علي رضي الله عنه مش قاتل عشان يجبر الآخرين على الطاعة؟ طب أبو بكر ما قاتلش، ولا عمر قاتل، ولا عثمان قاتل، حتى لغاية ما اتقتل وهو لا يريد أن يقاتل. حاجة عجيبة فعلا. يبقى لو حد قال إنه كان طالب للدنيا يبقى علي هو أولى الشبهة أقوى، ومع ذلك فعلي بريء. يبقى بالأولى أبو بكر وعمر وعثمان أبرياء. وإن كان ما قاله في أبي بكر وعمر متوجها مقبولا فهذا أولى بالتوجه والقبول. يعني إذا كان كلامك يا رافضي هيبقى له وجه في أبي بكر وعمر، يبقى النواصب والخوارج وجههم أقوى في الحقيقة، أولى بالتوجه والقبول. لأن من المعلوم للخاصة والعامة والعامة أن من ولاه الناس باختيارهم ورضاهم من غير أن يضرب أحدا لا بسيف ولا عصا ولا أعطى أحدا ممن ولاه مالا واجتمعوا عليه فلم يولي أحدا من أقاربه وعترته ولا خلف لورثته مالا من مال المسلمين وكان له مال قد أنفقه في سبيل الله فلم يأخذ بدله وأوصى أن يرد إلى بيت مالهم ما كان عنده لهم وهو جرد قطيفة وبكر اللي هو ناقة يعني وأمة سوداء ونحو ذلك رضي الله عنه. يعني أبو بكر ما قتلش إلا على الدين إلا على الإيه إلا على الردة وعشان إيه ومنع الزكاة. حتى قال عبد الرحمن بن عوف لعمر أتسلب هذا أهل أبي بكر؟ أنت هتاخد منهم حتة قطيفة وجمل وأمة سوداء وترجعوا البيت المال؟ فقال كلا والله لا يتحنث فيها أبو بكر وأتحملها أنا. يعني أبو بكر هو اللي قال إيه رجعوه. قال يرحمك الله يا أبا بكر لقد أتعبت الأمراء بعدك. وعشان كده عمر رضي الله عنه قال يحسبوا كل اللي خدته من بيت المال وإيه ورجعوه بيت المال عشان يبقاش عنده حاجة. ثم مع هذا لم يقتل مسلما على ولايته ولا قاتل مسلما بمسلم عدا قتال مانع الزكاة. هم مسلمين مستحقين القتال مباح الدم في تلك الحال إذ أنهم منعوا الزكاة الواجبة. يقول بل قاتل بهم المرتدين عن دينهم والكفار حتى شرع بهم في فتح الأمصار استخلف القوي الأمين العبقري الذي فتح الأمصار ونصب الديوان وعم بالعدل والإحسان. فإن جاز للرافضي أن يقول إن هذا كان طلبا للمال والرياسة أمكن الناصبي أن يقول كان علي ظالما طالبا للمال والرياسة. قاتل على الولاية حتى قتل المسلمون بعضهم بعضا ولم يقاتل كافرا في ولاية خالص كله كانت حروب داخلية. وهي في الحقيقة دي من فضائل علي أنه الذي علم الناس كيفية قتال أهل القبلة. يعني دي مش حاجة قادحة فيه ده هو ما كانش الناس هتعرف يعني قتال أهل البغي ولا تعرف يعني قتال الطائفة الممتنعة قتال الخوارج إلا من خلال إيه فعل علي رضي الله. لكن هو لم يكن قطعا ويقينا طالبا للرئاسة. يقول ولم يحصل للمسلمين في مدة ولايته إلا شر وفتنة في دينهم ودنياهم. ده كلام مين ده؟ ده بيقول ده النواصي بيقول كده. فإن جاز أن يقال علي كان مريدا لوجه الله والتقصير من غيره من الصحابة أو يقال كان مجتهدا مصيبا وغيره مخطئا مع هذه الحال فإنه يقال كان أبو بكر وعمر مريدين وجه الله مصيبين والرافضة هم مقصرون في معرفة حقهم مخطئون في ذمهم بطريق الأولى والأحرى. فإن أبا بكر وعمر كان بعدهما عن شبهة طلب الرياسة والمال أشد من بعد علي عن ذلك. وشبهة الخوارج الذين ذموا عليا وعثمان وكفروهما أقرب من شبهة الرافضة الذين ذموا أبا بكر وعمر وكفروهما. فكيف بحال الصحابة مع بحال الصحابة والتابعين الذين تخلفوا عن بيعته أو قاتلوه اللي هم قتلوا عليه. فشبهتهم أقوى من شبهة من قدح في أبي بكر وعمر وعثمان. فإن أولئك قالوا ما كان يمكننا أن نبايع إلا من يعدل علينا ويمنعنا ممن يظلمنا ويأخذ حقنا ممن ظلمنا. ده كلام اللي امتنعوا من ايه من بايعة علي. انت عثمان اتقتل وانت جبت لناش حقنا. انت كانت شبهة لإيه؟ احنا مش هنبايع حد الا ما يجيب لنا حقنا الاول. فاذا لم يفعل هذا كان عاجزا او ظالما وليس علينا ان نبايع عاجزا او ظالما. شبهة قوية. الحقيقة انه انما عجز بتقصيركم. لماذا لم يتمكن من القصاص من قتلة عثمان؟ لأجل تفرق الكلمة. لو اجتمعت الكلمة وسكن الناس تمكن أن يبحث بالبينات وينظر في الأدلة حتى يقتص من قتلة عثمان. لكن أنتم الذين فرطتم. يقول هذا الكلام إذا كان باطلا. يعني ما ينفعش تقولوا كده لعلي بن أبي طالب أنه ما جبلناش حقنا. ده أنتم السبب في ذلك. فبطلان قول من يقول إن أبا بكر وعمر كانا ظالمين طالبين للرياسة والمال أبطل وأبطل. وهذا الأمر لا يستريب فيه من له بصر ومعرفة. وأين شبهة مثل أبي موسى الأشعري الذي وافق عمر على عزل علي الذي وافق عمرا على عزل علي ومعاوية وأن يجعل الأمر شورى في المسلمين، من شبهة عبد الله بن سبأ وأمثاله الذين يدعون أنه إمام معصوم أو أنه إله أو نبي. هذا فعلا والله. بل أين شبهة الذين رأوا أن يولوا معاوية من شبهة الذين يدعون أنه إله أو نبي؟ بلا شك من شبهة الصحابة الذين خلفوا عليهم قوية جدا، وشبهة الروافض دي إيه؟ دي باطلة جدا، إن هو يقولون إن هو إله أو إيه أو نبي في علمهم. فإن هؤلاء كفار باتفاق المسلمين بخلاف أولئك اللي قالوا إحنا معاوية أفضل. ومما يبين هذا أن الرافضة تعجز عن إثبات إيمان علي وعدالته مع كونهم على مذهب الرافضة لا يمكنهم ذلك إلا إذا صاروا من أهل السنة. فإذا قالت لهم الخوارج وغيرهم ممن تكفره أو تفسقه، خوارج تكفره والنواصب يفسقوه، لا نسلم أنه كان مؤمنا بل كان كافرا أو ظالما. خوارج تقول كافر والنواصب يقولوا إيه؟ ظالم، كما يقولون هم في أبي بكر وعمر. لم يكن لهم دليل على إيمانه وعدله إلا وذاك الدليل على أبي بكر وعمر وعثمان أدل. فإن احتجوا بما تواتر من إسلامه وهجرته وجهاده فقد تواتر ذلك عن هؤلاء. بل تواتر إسلام معاوية ويزيد وخلفاء بني أمية وبني العباس وصلاتهم وصيامهم وجهادهم للكفار. فإن ادعوا في واحد من هؤلاء النفاق أمكن الخارجي أن يدعي في علي النفاق. وإذا ذكروا شبهة ذكر ما هو أعظم منها. وإذا قالوا ما تقوله أهل الفرية من أن أبا بكر وعمر كان منافقين في الباطن عدوين للنبي صلى الله عليه وسلم أفسد دينه بحسب الإمكان، نعوذ بالله. أمكن الخارجي أن يقول ذلك في علي ويوجه ذلك بأن يقول كان يحسد ابن عمه وأنه كان يريد إفساد دينه، فلم يتمكن من ذلك في حال حياته وحياة الخلفاء الثلاثة حتى سعى في قتل الخليفة الثالث وأوقد الفتنة حتى غلا في قتل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأمته بغضا له وعداوة. كذب، كله كذب. علي رضي عنه قتل الصحابة عشان كان عايز يفسد الإسلام، أعوذ بالله. ده الكلام بتاع الخوارج. يقول حتى سعى في قتل الخليفة الثالث وأوقد الفتنة حتى غلا في قتل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأمته بغضا له وعداوة. وإن كان مباطنا وأنه كان مباطنا للمنافقين الذين ادعوا فيه الإلهية والنبوة. يعني يقول ده هو اللي مطلع عبد الله بن سبأ في السر، ده هو اللي قال لهم انتوا اطلعوا قولوا اننا اله، يعني معلوم بالضرورة ان هذا الكلام ايه باطل. بس زيه برضو ان انتوا تقولوا على ايه، على ابي بكر وعمر. يقول وكان يزعم الخارجي انه كان يظهر خلاف ما يبطن لان دينه التقية، فلما احرقهم بالنار اظهر انكار ذلك وانه والا فكان في الباطن معهم. حتى حرق عبد الله بن سبأ ايه تقي. طب ابو بكر ليس من دينه ليه التقي؟ ده انتوا بتقولوا كده. ولهذا كانت الباطنيه من اتباعه وعندهم سره، وهم ينقلون عنه الباطن الذي ينتحلونه. ويقول الخارجي مثل هذا الكلام الذي يروج على كثير من الناس اعظم مما يروج كلام الرافضه في الخلفاء الثلاثه، لان شبهه الرافضه أظهروا فسادا من شبهة الخوارج، وهم أصح منهم عقلا ومقصدا، والرافضة أكذب وأفسد دينا. أقول قول هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله